دايما تزال ودان دايما ما جابو دايما تزال ودايما تزال ودان دايما جابو دايما تزال ابو دايما تزال ويندي بردان ابو دايما تزال ودايما تزال ودان دايما جابو دايما تزال ابو دايما تزال ويندي بردان ابو دايما تزال دايما تزال ويندي بردان ابو دايما تزال ودايما تزال ودان دايما شابو دايما تزال دايما تزال ذورا رغاحي ذو عزب ودايما تزال ودايما تزال ذورا رغاحي ذو عزب ودايما تزال أبو دايما تزال يغاور انتو حيال أبو دايما تزال ودايما تزال ذورا رغاحي ذو عزب ودايما تزال أبو دايما تزال يغاور انتو حيال أبو دايما تزال دايما تزال يغاور انتو حيال ابو دايما تزال ودايما تزال لولا يرخح الواس ابو دايما تزال دايما تزال وسير زنجوان ابو دايما تزال ودايما تزال وسير زنجوان ابو دايما تزال ابو دايما تزال ولا ما يدست يا ابو دايما تزال ودايما تزال وسير زنجوان ابو دايما تزال ابو دايما تزال ولا ما يدست يا ابو دايما تزال دايما تزال ولا ما يدست يا ابو دايما تزال ودايما تزال وزير زنجوان ابو دايما تزال دايما تزال ورياج جو غراب ابو دايما تزال ودايما تزال ورياج جو غراب ابو دايما تزال ابو دايما تزال وغور جاي ما جابو دايما تزال ودايما تزال ورياج جو غراب ابو دايما تزال ابو دايما تزال وغور جاي ما جابو دايما تزال دايما تزال وغور جاي ما جابو دايما تزال ودايما تزال وريا شغل ابو دايما تزال دايما تزال يخامني مقار ابو دايما تزال ودايما تزال يخامني مقار ابو دايما تزال ابو دايما تزال ونايت وعيان ابو دايما تزال ودايما تزال يخامني مقار ابو دايما تزال ابو دايما تزال ونايت وعيان ابو تزال ويناي توعيان ابو دايما تزال دايما تزال ودان دايد ما جاب ودايما تزال ودايما تزال ودان دايد ما جاب ودايما تزال ودايما تزال ويواندي بردان ابو دايما تزال ودايما تزال ودان دايد ما جاب ودايما تزال ابو دايما تزال ويواندي بردان ابو دايما تزال دايما تزال ليواني بردان ابو دايما تزال